الناس بلا علماء كالأنعام السائمة، ويقول إن الناس بحاجة إلى العلم والعلماء أحوج من الطعام والشراب. ومن هنا عظم قدر العلماء ورفعت منزلتهم، حتى أن أهل السنة يبلغونهم مبلغا عظيما في حقوقهم من الإجلال والتوقير والأخذ عنهم والتلقي عنهم والأخذ من هديهم وسمتهم. قد كان السلف يرحلون إلى علماء السنة من أجل أن يأخذوا من علومهم ومن هديهم وسمتهم. هذه أم مالك بن أنس تكور له العمامة وتقول اذهب إلى حلقة ربيعة الراي فخذ من هديه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. وهكذا أيضا كان يجلسون في حلقة عبد الرحمن بن المهدي عدد كثير وافر، إنما يأخذون من هديه وسمته. ودلته العلماء إذا فقدوا فأذن بفساد عظيم، أعني علماء السنة الذين أحكموا علم الشريعة وثبتت أقدامهم في معرفة محكمات الشريعة، برزوا في العلم تحصيلا وتلقيا وفقهوا دين الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. علماء السنة تميزوا بصحة التلقي من الأصول من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عظموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله بن عباس: حر الأمة وترجمان القرآن يوشك أن تنزل عليكم إشارة من السماء. أقول قال الله، قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر، قال عمر، فإنهم عظموا الكتاب والسنة وتجردوا للانقياد إليهما، فلم يقدموا الآراء ولم يقدموا التقليد والتعصب، ولم يقدموا أيضا الكشف والذوق، لم يقدموا علم الكلام ولا فلسفة اليمنى، إنما تجردوا للانقياد التام لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الرجوع إلى علماء السنة أمان وطمأنينة وسعادة، لا تتخبط بك الأهواء ولا تجري بك البدع ولا يتخطفك دعاة الشر. العلماء الراسخون شابت لحاهم في نصرة دين الله عز وجل، لم تأخذهم ميعة الشباب والهوى، إنما لازموا السنة والآثار، لم يبحثوا وراء رياسة، ولم يتعشقوا الزعامة، ولم يتطلبوا تقبيل الأيدي والركاب، إنما أرادوا وجه الله جل في علا، ولازموا الطاعة، وكانوا يهربون ويفرون من الشهرة ويبحثون عن مكان خالي. ماذا تريد يا يحيى بن معين؟ إسناد عالي وبيت خالي. وهكذا الإمام أحمد يقول: أريد ما لا أجد. ماذا تريد يا إمام؟ قال: أريد أن أكون وحدي، أريد أن أكون خاليا. سفيان بن سعيد الثوري يتفقده طلاب العلم ويبحثون عنه ولا ينتفعون منه مدة، إنه يخرج هائما وحده، إنهم يعبدون الله جل في علاه، وليسوا يتطلبون مقامات في قلب أحد ولا في وجدان أحد، أخلصوا نواياهم فألقى الله لهم ذكرا مخلدا. معاشر الإخوة الإخوة الأحبة، علماء السنة لا يقصون ولا يخونون ولا يخدعون، إنما يقيمون الحق، من قام به نصروا ومن نادى به انتصروا له، ولو كان بعيدا ولو كان أعجميا ولو كان أسودا أبيضا، يقيمون الحق وبه يعدلون. ولذلك رفع الله ذكر علماء السنة وطبق الثناء عليهم الآفاق وكلنا ذكرهم في الكتب والدواوين. أما الذين آثروا الدنيا فسقطوا، أما الذين تعلقوا بالدواء وأظهروا الأشخاص فإنهم سقطوا في أوضية الهوى. ولذلك من أهم مقامات علماء السنة ومن أهم ما قد نصروا به الدين علم الجرح والتعديل الذي هو صمام أمان دين الله جل في علاه الإسلام. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لماذا حفظ هذا الدين؟ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ من علماء السنة سببا جعله ربنا جل في علاه فلاحقوا أهل الأهواء في شهورهم وأخرجوا أهل البدع من ظلماتهم وبينوا عوارهم جهادا في سبيل الله من أجل نصرة دين الله وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ولذلك البركة معهم، فلا تستبدل عن طريقهم طريقة أهل الأحداث صغار السن الطائشين ممن تسببوا قبل أن ينحصروا وممن تطلبوا الرياسات والزعامات. انظر في تفسير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البركة مع أكابركم. قال عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري قال رحمه الله يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستذله الشيطان استذلال الحدث. ومع السن والوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. أرأيت فضل من كان شيخا وطورا شابت لحيته في السنة وعظم أمره في دين الله جل في علاه، أما أن يتخبطك الأحداث الصبية فتتعلق بهم وتكون وراءهم تبعا، علينا أن نعرف أقدار علماء السنة وأن ننزلهم المنزلة العظيمة التي بوأهم الله جل في علاه ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فباب الجرح والتعديل إنما جعل من باب النصيحة صيانة لهذا الدين، فلم يكن غيبة محرمة أبدا حاشا لله، إنما نصحا لدين الله جل في علاه كي لا يتسلل أهل البدع لواءها من وراء سور الإسلام المحكم، فيغيرون السنن بدعة ويغيرون الآثار أهواء ويعيدون بأمة الإسلام حتى يقعوا في البدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك كان هذا الباب جهادا عظيما جعل له الأئمة شروطا وضوابطا، ولم يكن بابا مفتوحا على مصراعين. فالذي يتكلم في الجرح والتعديل ينبغي أن يكون عالما راسخا، عالما السنة مدركا لمقاصد الشريعة يعلم الجرح الذي يوجب طعنا من الجرح الذي لا يؤثر أبدا يعلم بأسباب الجرح ويتكلم بحسن قصد وديانة وينتصر للحق ولا تتجاذبه الأهواء يكون ذا ديانة وورع تام أما أن يوضع هذا الباب العظيم لمن لا يعلم به من رأسه ولا يطمئن لديانته وليس من أهل الورع فيحبط خط أشوار فمن هنا قال ذو الجرح والتلقين على الأمانة والعدالة أقيم هذا المنهج على إقامة العدل كما قال الله جل في علا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ويقول الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ويقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان فمن أعظم مميزات منهج أهل السنة والجماعة في باب النقد والحكم على الأشخاص والمقالات والطوائف لزوم العدل فهم يعدلون مع الموافق والمخالف يعدلون مع المحب والمبغض يعدلون مع الحبيب والعدو لم يظلموا أحدا فإنهم يقولون الذي عليهم والذي لهم كما قال وكيع بن الجراح إن أهل العلم يكتبون الذي لهم والذي عليهم أما أهل الأهواء فلا يكتبون إلا الذي لهم لازموا العدالة وحرموا الظلم أن تشيع فإن الظلم ظلمات يوم القيامة هل ظلموا أحدا في مقالة لم يقلها؟ لا هل نسبوا إلى أحد قولا لم يقلوا أو فعلا لم يحدثوا؟ لا هل افتروا الكذب؟ حاشا لله هل زعموا كذبا وزورا؟ لا إنما أخذوا الحجج والبراهين على نقدهم على كتابتهم على جهادهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ولذلك حفاظة أهل السنة بالعلم الصحيح والأدلة والبراهين ويقبلون أحكام العلماء من باب قبول خبر الثقة ليس تقليدا كذبوا فجروا أن قبول حكم العالم الخبير المظلم بالمقالات الراسخ في معرفة أصول المنهج السلفي من باب التقليد لا من باب قبول خبر الثقة الذي أمر ربنا بقبوله ومن باب أيضا التسليم لإمامته والتسليم لفقهه ومعرفته ولذلك ذكر الشوكاني أن الإمام أحمد كان في زمنه إذا تكلم بالكلمة تبعه الناس وإذا جرح رجلا فإن جرحه لا يكاد يندمر انظر إذا تكلم في رجل تبعه أهل الإسلام هجروه وتركوه وهكذا إذا جرح رجلا فإن جرحه لا يكاد يندمر مرة بعضهم على عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع وقد هجره الناس فقال له مالك قد هجرك الناس قال نهى الناس عني عبد الله بن عوف ابن أرطبان إمام أهل السنة في وقته فانتهى انظر ما تردد أهل السنة في اتباع علمائهم إنهم يثقون بهم ويثقون بنقدهم ويثقون بإمامتهم حتى أنه لما قام الحسين الكرابيسي الذي كانت له مشاركة في علم الحديث والفقه وألف كتابا في التدريس لما أن تكلم الإمام أحمد بن حسين الكرابيسي تكلم الكرابيسي في وطعن فيه فمقته الناس، مقته الناس. فلما بلغ يحيى بن معين ان الكرابيسي يتكلم في اسلم قال لعنه الله ما اخرجهم الى ان يضرب. يرتفع احمد وينطلي الحسين الكرابيسي. انظر كيف كان يذب بعضهم على بعض ويعرف بعضهم اقدارها. انت ايها الكرابيسي تطال امام اهل السنه، انت تنال من الامام احمد ما قتلوا الناس وهجروه لانه نال من امام السنه. يرضون لاهل السنه ائمه وعلماء ولا يسمحون لاهل الاهواء ان ينالوا منهم شعره او قيد اموات ابدا. ولذلك انظر لما تكلم الامام احمد حول الكرابيسي في قصته اسمع. قال علي بن ابي خالد رحمه الله قلت لاحمد يعني ابن حنبل ان هذا الشيخ لشيخ حضر معنا. قال وهو جاري وقد نهيته عن رجل ويحب ان يسمع قولك فيه. يريد من الامام احمد ماذا يقول في هذا الرجل حارث القصير يعني حارث المحاسن وهذا غير الكرابيس. وكنت رايتني معه منذ سنين كثيره فقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه فلم اكلمه حتى الساعه وهذا الشيخ يجالسه فما تقول فيه؟ فرايت احمد قد احمر وجهه احمر لونه وانتفخت اوداجه وعيناه وما رأيته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل ليس يعرف ذلك إلا من خبره وعرفه. أرأيت لا يعرفه إلا من خبره وعرفه. إذن من الفقه في باب الرد على المبتدعة وأهل الأهواء الخبرة بهم وعظيم المعرفة بأساليبهم وطرقهم. وفي هذا الزمن نال العلامة القرمية ابن هادي المدخلي قطب الشاذر فصار إماما في هذا الباب لا يترك فيه شهوة. سلم له أئمة هذا الزمن وأطبقوا على التسليم بإمامته. كما قال لكم العلامة ربيع أنه حزبي فهو حزبي ستذكرون فقط لا يكون للرجل أتباع. فإذا صار له أتباع صاح بما يعتقد. هكذا قال شيخنا العلامة مثلم ابن هادي الوادي. يقول العلامة الألباني حامي راية الجرح والتعليل في هذا الزمن هو الدكتور الرضيع ومن يتكلم فيه لا يتكلم بالعلم. العلم معا أئمة علماء هذا العصر يسلمون لخبرته وإمامته وأنه قد أدرك خبايا القوم وعرف مداخلهم ومخارجهم. الإمام أحمد يقول هنا ليس يعرف ذلك إلا من خبره وعرفه أو ذاك لا يعرفه إلا من خبره وعرفه. ذاك جالسه المغازيني ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رئيسهم هلكوا بسببه. ثم قال الإمام أحمد لا يضرك قشوره ورجله لا تغتر بتكيس رأسه فإنه رجل سوء. ذاك لا يعرف إلا من قد خبره. إذن الخبرة بالرجل، الخبرة بالرجال، معرفة أساليب أهل الأهواء يحتاج إلى عالم متفوق قد مارس معرفة هؤلاء وأدرك خبايا. وفي الزوايا خبايا. لذلك باب الفرق والتعديل لا يدركهم إلا عالم راسع مدرك لأحوال هؤلاء، عارف بخبايا أمرهم وإلا فكم قد اضطر بتنكيس الرؤوس وبالخشوع. انظر لما دخل سفيان ابن سعيد الثوري إلى المسجد ووجد الحسن ابن صالح بن حي يصلي إلى السارية، ماذا قال سفيان الثوري؟ أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق. قد كان الحسن بن صالح عابدا زاهدا، كان يقوم الليل ويصعق بصوت عال من البكاء، ومع هذا قال سفيان الثوري أعوذ بالله من خشوع النفاق. لما؟ لأنه كان خارجيا يرى السائل، يرى الخروج على ولاة أمر المسلمين يقتلون برهم وفاجرهم. قال الحسن بن صالح لرجل: إذا لقيت سفيان الثوري فأبلغ مني السلام. وهكذا أهل البدع وأهل الأهواء يتملكون لأهل السنة ويخطبون ودهم ويحاولون أن يتجلسوا إليهم، لكنه جيد. فلما جاء هذا الرجل إلى سفيان الثوري قال: الحسن ابن صالح يقرئك السلام. قال: فما بال الجمعة؟ ما بال الجمعة؟ أي أنه لم يكن يسجد الجمعة مع ولي أمر المسلمين لأنه كان خارجيا. علماء السنة لا يحابون أحدا، إياه أن تظن أنهم يحابون أخا أو ابنا أو أبا أو زوجة أو ولدا أو قريبا، لا يحابون أحدا، ينشدون الحق ولو بقي وحدا، ولو نشر بالمناشير، ولو ضربت عنقه. انظر إلى أبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام، يعرف على التاريخ أربع مرات. أنتم معي؟ معي أو سافرتم؟ يعرض على السائل أربع مرات، لا يقال له ارجع عن مذهبه، ولكن يقال اسكت عمن خالفك، يقول والله لا اسكت. أربع مرات يأتون به، يأتون بالسيف والنطق أمام الحاكم من أجل أن تضرب عنقه، يقول والله لا أرجع. يحامون، يجاملون، يجاملون، وردوا لو تذهلوا سيذهلون، لأنهم يده الحق لا يطمع في رياسة زائفة، ولا يتعشم سعادة واهية، ولا يبحث عن مكان في قلبك أو قلب أنثى أو قلب دجاج. لا، شيخنا العلامة المفيد بن هادي الوادي اسمع ماذا يقول ونحن بين يديه، يقول: والله لو ذهبتم كلكم، لو سافرتم كلكم، لو ارتحلتم كلكم، لو بقيت وحدي، والله ما تركت هذا الحق الذي اعتقده. يقول: والله لو اكلت التراب ما تركت الحق الذي اعتقده. يبحثون عن جمهور، يبحثون عن محبين، يبحثون عن إعجابات، يبحثون، لا والله، بل والله يبحثون أن يبقى خاملا، يبحث أن يبقى يعبد ربه لا تطلع عليه أحد. ولذلك لما أخلصوا تخلصوا، لما أخلصوا تخلصوا. أما الذي يعاني مقامات في القلب ورئاسات وزعامات وكثرة من يتبع معصبة، هذا يعاني قريب، هذا قريب. ولكي تعلم أنه لا محاماة انظر ماذا قال أهل أمين، أي قال أهل نقل صاحب مقاطع الزمان بباب إسماع عن الدارقطني أنه قال: كان ابن قتيبة عبد الله بن مسلم يميل إلى التشميل. قال الذهبي في السياق: قلت هذا لم يصح، وإن صح عنه فسحقا له، فما في الدين محاكاة. اسمع اسمع، يقول هذا في ابن قتيبة، فكيف بمن لا يملك عشر ابن قتيبة؟ هذا لم يصح، فإن صح عنه فسحقا له، فما في الدين محاباة. ولما ترجم لأبي علي الأهوازي المقري شيخ في القراءات، انظر ماذا قال: لو حابيت أحدا لحابيت أبا علي لمكان علو روايتي في القراءات عن شيخ تلقى عنه. ومع هذا قال: ضعيف واهم، ضعيف واهم، مع ما قد أخذ عنه من القراءات إلا محاباة في الدين. تظن أنك لو انتسبت إلى السنة، تظن أنك لو قضيت مدتان مع أهل السنة، تظن لو عرفك عالم أو عالما، تظن لو أثنى عليك علماء السنة أنك في فرض الأمان، تعبد كما تريد، وتظلم كما تريد، وتهتري الكذب كما تريد، وتضيع دعوة كما تريد، وتعقد الولاء والبراء على شخص على قولك كما تريد. أنت ظالم، أنت ظالم. فإن علماء السنة لا يحابون أحدا، من رموه رموه عن علم، عن ديانة، عن ورع، عن خبرة، عن مراعاة للمصالح الشرعية، عن تعظيم لحق لا للأشخاص، كائنا من كان. ولذلك انظر إلى وجودهم، هل يوجد أحد عظم أو منحى؟ أجل، يوجد؟ يوجد أحد عظمه فوق الحق؟ لا، الكل يخضع للحق، يردون الباطل ممن تكلم به، ويدفعون الشر عن الدعوة الشرفية، ويحفظونها بأمر الله. ولذلك انظر إلى بعض ما قد يطعن فيه في علماء السنة. أنتم تعلمون لحوم العلماء أكمل مسمومة، وعادة الله في هزي أجساد المنتقصين أكمل معلومة، من أطلق لسانه في العلماء بالسل ابتلاه الله بموت القلب. اليوم الطاعن مبطل، لا يجرؤ أن يطعن طعنا مكشوفا. إذا طعن طعنا مكشوفا فضح، ولذلك يطعنون طعنات مبطنة. العالم الفلاني هو عالم، لكن بطانته تؤثر فيه، بطانته تقول: أنت لو قال لك أحد أن أصحابك يقولونك، هل كان سابا لك أو مانحا؟ قم أنت يا بنيت، قال لك قائل ما جماعتك وأصحابك يقولون، بما أنت إلا تبقى مدحوك أو ذموك. الله ما انصبروا، لو قالوا لك أن أصحابك يقولونك حق، هذا مدحوك أو ذموك؟ مدحوك. الله يقولون اليوم في أمثال علامة ربيع أن بطانته تؤثر فيه. هذا كلام أهل الأهواء، لو بلغت لحيته سرته، لو ارتفع إزاره إلى أطراف الكعبة، لو صاح بالملأ بطريقة السلام، لو دح صوته، لو قال هذا الكلام صاحبها بطيء عالم راسخ في غاية من الديانة والورع فيما نحسبه، في غاية من الذكاء والفطنة، في غاية من معرفة أساليب القوم، تكده بطانته. هل تعلم ما معنى البطانة؟ جلساؤك. فهل العالم يختار بطانة رفيعة يجالسه من يكونون؟ يجالس أناسا يسوقونه إلى حيث يريدون؟ انظر إلى الطعم، ما يقول هذا إن صاحب هوى؟ فإن بطانة العالم هم الذين يختارهم العالم لصحبته ولمجالسته والقراءة عليه ولخدمته. لابد أن يلتمس دينهم، ولابد أن يتحقق صدقهم، ولابد أن يتبصر بشأنهم. يدخلون بيته ويخشون مشاكله، وقد يطلعون على بعض خاصيته، ثم يقولون انظر في زهو العالم لأصحابه. قال ابن الأخضر: كنت وعند جماعة من الحنابلة فسأل مكي الغراب: هل عندك كتاب الجبال؟ هل عندك كتاب الجبال؟ فقال: يا أبلة، ما تراه حولي؟ يعتز بنا، بجلسائه، يحفل بنا ببطانته. هؤلاء الجبال، أنا لا أختار الرعاء ولا التقاط، أنا لا أشيب نفسي، بمن كان خفيفا بريا يكون صاحبا لي. لا، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. أتراه جنود مجرد ما تعرف منها اختلى، ومن تناكر منها اختلى. ثم قال الأكرم: ربما يترك أصحاب أحمد بن حنبل أشياء ليس لها تبع عند الله مخافة أن يعيروا بأحمد بن حنبل. فهم جلساء أحمد يتركون أشياء ليست محرمة، لكن كي لا يقال له: يا فلان، أنت صاحب الإمام. انظر ملاحظة بطانة العالم للعالم، يخافون أن ينسب إلى العالم شيئا يكرهون. ولذلك ينبغي للعالم أن يتحرى، وهو كذلك. فكيف إذا كان هذا العالم العلامة ربيع ابن أخي المدخلي؟ هل تستطيع أن تنفق بين يديك أيها الغير؟ هل تستطيع أن تحتال عليه مع عظيم ذكائه وفطنته؟ والله وبالله وتالله أن الله قد طيب هذا الإمام لهذه الجماعات الغريبة العجيبة الأخبار في خفايا التلبيس والمكر. قيضه الله جل في علاه، فكم قد كشف الله به من أمره وأخرج به من طلاب كانوا ينتسبون إلى المنهج السلفي. أين أبو الحسن؟ مصطفى بن إسماعيل المغربي؟ أري. أين علي الحلبي؟ أري. أين عدنان عروق؟ أري. أين صالح الحرب؟ أري. ثم تأتي وتزعم أن بطانته تقود سيقة قبحكم الله. ووالله قائل هذه العبارة لا عبرة ولا دين يقول أبو بكر بن عياص: إني لأرى الرجل يسخر سفيان الثوري فيعظ في عينه. إني لأرى الرجل يسخر من سفيان الثوري فيعظ في عينه. أرأيت؟ بطانة العالم ينبغي أن تكون محل إجلال عنده وتوقير، لأنها من توقير العالم. من أجل شريسه وصاحبه ووقره وتأدب معه، فكأنما وقرك وتأدب معه. هؤلاء من أجل أن يصلوا إلى إتقان أحكام العلماء في محبينهم، احسب حبيبك هولا ما ترفع. ما هذا الحب المبالغ فيه؟ ما هذه المعمقة والاحتضان؟ ليتك تعانق الحق كما تعانقهم، ليتك تحتضن الحق كما تحتضنهم، ليتك تعظم الحق كما تعظم الاشخاص اليوم. تنافع لاجلهم وتقاتل من اجل باطلهم، ولو شرك هذا ان تطعن في امام امام. هل انت القائل امام لا والله؟ من انت؟ من انت؟ من الذي جعله اماما؟ من الذي سلم له؟ من اعطاه الرايه التي لم تعد رايه اليوم؟ لم تعد رايه. الاقمار، السفهاء، الصبيه، الصعاريف ينالون من هذا الإمام. فبقائل بطانة تسوق، وبقائل هذا تقريب أحفظ، وكل داء ملتمس شفاؤه. إلى الحماقة تعالى من يداويها؟ إذا كان هذا عقلكم فقد استرحتم. متى تكلم العلامة ربيع ابن هادي المدخلي بالظنون والتخمينات؟ متى تكلم بإنشاء العبارات؟ متى تكلم جزافا؟ إن هذا الإمام من أدق علماء السنة في العناية بالأدلة والبراهين. يأتيه الرجل فيخبره الخبر ومع إمامه بقبول خبر الثقة ومجاهدته للقائلين برده والتشكيك له وفيه، كما هو شأن أبي الحسن المأربي وكما هو شأن علي الحلبي. تأتي فتخبر الخبر فيقول: هات في أي كتاب؟ قال: في أي مخابرة؟ قال: هات الصوفية، هات الكتاب، أطلعني عليه. فهذا العالم لا يتكلم إلا بعلم. رد على سيد قطب من كلامه بالصفحة والجزء، رد على عبد الرحمن عبد الخالق بالصفحة، رد على المأربي، رد على الحلبي، رد على أهل الباطل بكلامه وكتاباتهم. اليوم الأخذ بكلامه تقليد جاهل. التقليد هو اتباع من ليس بحجة بلا حجة، والشيخ يقيم الحجج والبراهين. فكما أنه يتكلم في أهل الباطل قدحا وطعنا بعلم ودراية، أيضا لا يسمح لك أن تكون ظلوما. قف عند حده، قف عند حده. تظلم أكبر ظلمات يوم القيامة. ومن أبرز معالم المنهج السلفي يشوفه العاقل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من أجل أن تنتسب إلى السنة أو أن تكون شيخا من شيوخها تعبث في دعوة وتعقد الولاء والبراء بعبارة تطلقها ملطخة من آثار قراءة الصحاح طلبة العلم دعاة إلى الله أشياء فردة يبنيهم السفهاء اليوم بمثل هذه العبارة النافعة ويحمل الولاء والبراء على مثل هذه العبارة الخاطئة أغفر لكم كلكم الظلم ظلمات يوم القيامة وإذا كان الظلم محرما مع آحاد المسلمين فكيف إذا كان الظلم مع صفوتهم من العلماء وطلبة العلم النجبة الظلم محرم يا هذا مع الحيوانات العزمى وإنه ليقال بالشاة الذبحة يوم القيامة من الشاة البطنة تريد أن تأتوا وتروح ظلما في أعراض طلاب العلم والدعاة إلى الله ثم يقال حيا هلا ومرحبا الحكم هو الحق بدليله وبراهينه فمن لم يقيمه فلا عبرة له به طال حياته أو قصرت طال عمره في السنة أم قصر لا عبرة به إذا تربى السلفيون على تعظيم الحق ممن جاء به كائنا من كان صغيرا أو كبيرا عربيا أو عجميا إذا تربى السلفيون أنهم يحبون للحق ويقربون للحق لا يحبون الذوات والأشخاص ولا يتعلقون بمن كان حيا فإن الحيا لا تقبل عليك الفتنة لا تقلدن دينك كلام ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كنتم لابد مقتدين فبميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة لا تؤمن عليه الفتنة ولذلك الطعن في علماء السنة اليوم له صور بطامتهم تسوقه هذا إشراف للعالم كيف تسوق بطامته وهو يسوق الدنيا بعلم عميق وبنقد قوي صرع بين يدي اساطير اهل الباطل وسلم ائمه الاسلام ابن باز ابن عثيمين الالباني الواقعي النجمي زيد المدخلي سلموا الائمه كبارا سلموا لهذا الامام في نقده في بصيرته في عمق نظره في مراعاته لمصالح الدعوه في غضبه لله غضبا شرعيا منضبطا لولا ان غير الله هذا الامام اين انا واين انت اين انا واين انت اليوم تقلي ليتك تستحي من مقالته أي تقليد هذا؟ أنت المقلد الذي تعلق نفسك بأشخاص وإن بقوا وترتبط بهم وإن ظلموا وفجروا في خصومتهم ولذلك معاشر السلفيين اعرفوا لعلمائكم قدرهم وتعلموا أن أهل السنة لا يعولون على كثرة أو قلة لا يعولون على جذب احد اليهم ولا يحدثون مجالس يرفقون رؤوس الناس ويسوقونهم اطراف اهل السنه سعداء بالحق الذي انعم الله به عليهم وهم على صله بعلمائهم الاشياخ الكبار فاما الزبد فيذهب جوفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض انظر الى عباره في الإمام الباهلي. منتقلاً من قال لأستاذه لما لا يفلح أبداً، وهي مقالة صوفية. كن بين يدي شيخه كالمجلس بين يدي المغسل، لا تعترض فتنطلق. علق الذهبي حول عبارة من قال لأستاذه لما لا يفلح أبداً، فقال ينبغي للمريد وهو لفظ صوفي للطالب ان لا يقول لاستاذه لما اذا علمه معصوما، لا يجوز عليه الخطا. اما اذا كان الشريف غير معصوم وكره قول لما فانه لا يفلح ابدا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمه. هذا كلام حق. فهل من علماء السنة اليوم يرفض أن تقول له لما؟ أجيب. هل يرفض العلامة ربيع أو العلامة عبيد أن تقول له لما؟ هو لا يتكلم إلا بحجاج، لا يدعك تقول لما، إنما يعرض عليك الحق بدليله ويدفع الباطل ويقبحه ببصيرة وعلم. تأتيك الحجج لكنها تحتاج قلبا نقيا، تحتاج قلبا محبا للحق مبذلا معظما، تحتاج قلبا ليس مثقلا بجراح التعلق بالاشخاص، ليس مدخلا مثقلا بعثرات لاهل العلم، ليس مثقلا باصول فاسده، ليس مثقلا بعثرات قديمة، ليس مدخلا بالكيد والكيد والمكر، لا، إنما قلب يحب الحق متى لا تمسك به. هل يعامله؟ لا. هل يصارع الحق؟ لا، إنما يصير وراء علماء السنة فرحا مسرورا، إنه كان لآلاتنا عميدا. اليوم تقول له: قل يا أخي، هذا ظلم، هذا كلام لا حجة فيه، هذا كلام لا بينة عليه، هذا ظلم لأهل العلم، هذا عدوان. لا يحرك ساكنا، ماذا تسميه؟ هذا هو التقليد المحيط، وهذا هو التعصب الذميم، أن تتعلق وراء رجل تركض وراءه. أما العلم الصحيح: قل هاتوا قرآنكم إن كنتم صادقين. بعد أن قال الذهبي ورد من قال الصوفية من قال لأستاذه لما لا يفلح أبدا، انظر ماذا قال عن الذهبي: بلى بلى. هنا مريدون أي طلاب أثقال الأنكار، ثقيل نكد. تقول: لو قال علامة ربيع لا ينقاد ولا يقتدي، قال علامة عبيد لا ينقاد ولا يقتدي. أئمة سنة، علماء سنة، يرجع إليهم ويصار إلى نقدهم. أوتوا ديانة، أوتوا قراءة، أوتوا علما راسخا، أوتوا بصيرة، أوتوا خبرة، أوتوا فطنة، مع حسن قصد، مع تواخي الاجتماع، مع خبرة بالمتكلم فيه. فبلدي الرجل أخبر به وأعلم به، وهو يبقى هكذا أمامك مصمتا. هوى صارعه، هوى فتش عنه، هوى في داخله. اتق الله، فإن الصدور عن الحق ومعاندته تتردى بك في أولية الباطل، تنفعك أحد. هل تظن أنه سينفعك؟ هل تظن أنه سيحول بينك وبين عذاب الله وسخطه؟ إنه الابتلاء. كم قد صاح فلان وإلا المنهج الشرفي، المنهج الشرفي، فإذا جاءت المحن أعطى المنهج السلفي. ظهر وولى الدبر. قال الإمام الذهبي: بلى، هنا مريد أثقال الأنكار يعترضون ولا يفتدون. أنت ينبغي أن تقتدي بعلماء السنة وأن تسلم بهم المتين، فقد سلم من هو أكبر منك بمراحل. إذا كان الألباني سلم، الوادعي سلم، الزابري سلم، المدخلي سلم، النزري سلم، الفوزان سلم، كلها سلم في هذا العالم العالم. ووضع الله لكتبه القبول وصنع أهل البدع. اليوم قال العلامة ربيع، نحن لا نقلد، قال العلامة ربيع عنده بطاعة، قال العلامة ربيع لسنا صوفية، ننظر في أدلته. وهؤلاء المصابون بهذا المرض ممن شم شيئا من رائحة العلم، هؤلاء هم المصابون، شم نثرا يسيرا أبو شبر عرف قام زيد فعل وفاعل، وضرب زيد عمرا هذا مفعول به، وعرف تعريف الحديث الصحيح واتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، وعرف أيضا نواقض الوضوء وشروط الصلاة. فماذا عندك الآن؟ هاتني ما قاله الشيخ ربيع صلى الله عليه وسلم، إما أن أقتنع وإما لا أقتنع. يا أبناني أنت تهوي وراء علي الحلبي، أنت الآن تجري وراء من؟ علي الحلبي، تركض وراءه. فعلي الحلبي يقول: لا يلزمني، لم أقتنع، لم يقنعني. وأنت تركض وراء محمود بن موسى، فإنه قد صم الآذان بقوله المسألة اجتهادية لا يلزمنا نحن طلبة علم. ننظر في كلام الشيخ ربيع، إما أن نقتنع أو لا نقتنع. الآن بعضهم ممن كانوا مع السلفيين ويقولون إن العلامة ربيع يريد أن يقتنع أو لا يقتنع، قبل أن تذهب إلى أن تقتنع أو لا تقتنع، نظف قلبك من التعلق والتعصب، نظف قلبك من الأهواء، اعرف قدرك. والله الذي يقولونه اليوم سمعناه من المآربة، حذو القدة بالقدة، جماعة الحسن المآربي نفس الكلام، نقتنع، لم نقتنع بأحكام الشيخ ربيع لا تلزمنا. وهكذا أيضا يقولون أن بطامته تؤثر به، وهكذا أيضا الشيخ قد كبر، الشيخ ماذا؟ كبر، يعني بين قوسين خرف، قاتله الله، والله لم يتربوا، لم يتربى على العلم الصحيح، بل كثير منهم لم يجالس عالما ولم يصحبه، انما تربوا على الانترنت وعلى مواقع التواصل وفي الازقه والطرقات، حتى صاروا يطعنون في علماء السنه كذبا وزورا. كبر الشيخ، إذا كبر الشيخ اشتد بالحاجة إليه يا أغلى يا أحمر، إذا كبر سن الشيخ اشتد بالحاجة طلاب العلم إلى الجلوس عنده، أو يعلمه اشتادت فتنته قوية قوية ممارسة لعلم النقل يحتاج طلاب العلم أن يجلسوا عند ركبه كي يأخذوا هذا العلم العزيز الذي لم يتصدى له في سالف الأزمان فضلا عن هذه الأزمان إلا النذر اليسير. أنت تظن أن علم الجرح والتعديل قد تصدى له كثيرون؟ لا، تصدى له النذر اليسير. وإنا نسأل الله جل في علاه أن يمد في عمره على طاعته أعمارا مليئة على سنة وعلى علم وعلى جهاد. اقرأ في كتبه، في مجموع كتبه، اقرأ كي ترى العلم العميق والنقد الدقيق. أما أنتم تعيشون على الأوهام بدل أن تلزموا غرس العلماء وبدل أن تصيروا ولاء علماء السنة تقوى وتعلما وثباتا، تقادون إلى طريق أهل الأحمر في ازدراء أهل العلم. ومن قبيل ما يتكلمون به العلامة ربيع لم يقرأ ولم يطلع. كلام الزبية يلعبون بالدمى، كلام لا يدري من لا يدري ما يخرج من رأسه، كلام طائش ليس كلام من يعي ما يقول. العلامة ربيع الذي قد خبر أصول النقد والتعليل ومارس علوم السنة والحديث وخبر أحوال الأئمة في سبرهم ونقدهم لم يقرأ ولم يطلع. يا كبر كبر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإياك والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. الشيخ ربيع لمن عرفه تعطيه الورقة يقرأها كاملة، الورقتين يقرأهم كاملة دقيق ولا يتكلم إلا بعلم. تأتي اليوم وتقول إنه لم يقرأ ولم يطلع، يرحمك الله. هذه المقالات الكاذبات لا تنطق في سوق النقد ولا ينبغي أن ترفع لها رأسا ضعها تحت قدمي. إذا تكلم في محبوبين انهارت القواعد. حتى سمعنا من يقول: العالم يصيب ويخطئ. مرحبا مرحبا، فائدة عظيمة، من أين أتيت بها أيها الزهد؟ ذكي المعي العالم يصيب ويخطئ. طيب وبعدين من قال لك أن العالم لا يخطئ؟ لكنك تريد أمرا آخر، تريد أن تضعف نقد العالم القائم على حجج، تريد أن تتنقص جهادا، تريد أن يبقى محبوبك ملمعا، بس لا أكثر من هذا. وإلا إذا كان يصيب ويخطئ أقم البراهين على أنه أخطأ إن كنت رجلا شهما مدركا متبصرا. أما أن ترمي كلام هكذا تريد أن تضعف ثقة أهل الإسلام بالعلامة ربيع من هذه المدخل شبابهم وفتياتهم رجالهم ونسائهم، أنت تحاول عبثا. أنت تحاول عبثا، وهذه العمارات والتعميلات أوهى من خيوط العنكبوت. ما كنا نسمع هذا قبل، يعني يقولون يلزم غرس العلماء، حتى أن بعضهم قد انتفخت رؤوسنا. علمني إمام الجرح والتعديل، علمني إمام الجرح والتعديل، وبعدين العالم يصيب ويخطئ. وليس معناه الرجوع للعلماء أننا نقبل كل شيء. حياك الله، أين كنت؟ اختلفت الموازين. العالم ليس دكتاتورية تلزمون الناس. قد كانوا يردون على الحلب وأتباع الحلب، فهم يرفعون عقيرتهم بما يقوله الحلب، سواء بسواء، حذو النعل بالنعل. اهتزت تلكم العبارات التي كانوا يقولونها. قال شيخنا الربيع، قال الإمام الربيع، أين الآن؟ إيش حصل للربيع؟ إيش حصل للربيع الذين تتسلقون على أكتافه وتحيطون به بمآرب وأخرى؟ فالله جل في علاه لا يصلح عمل المفسدين. فاليوم أو غدا أو بعد غد يتبين من بكى ممن تباكى. فمحبتنا لهذا العالم وإخوانه بعلماء السنة محبة شرعية، نثق بعلومهم إن لأتها أذنانهم، نثق بنقدهم، نثق بعلمهم، نثق بجهادهم، نثق بعطائهم، نثق بخبرتهم وبصيرتهم. فإذا كنت أنت قد اهتزت فما لك ولنا، ما لك ولنا. ثم كما قد أخبرتك يا صاحب السنة، هل تعلم لماذا يشكك في علماء السنة؟ كي تخلو الأرض لهذه الأباطيل، وكي تظلم أهل العلم، وكي يسير على مسلك الحداد والحرب وبعشمين الذين كانوا يطعنون في أهل العلم سنة. ما سليم ابن تيمية ولا الطحاوي ولا سليمان ابن حجر ولا النووي ولا سليمان ابن عثيمين ولا الألباني ولا الربيع. المكالمة الواحدة مع فاله الحربي يسقط 30 من طلاب العلم، 40 من طلاب العلم. اليوم يسقطون عبارة طلاب العلم والدعاة إلى الله بعبارة جائرة، هذا صعف وهذا صعف وهذا صعف وهذا صعف. ما تجد سفيها إن انقطع هذه العبارة ويسلب بخيره ورجله. ما أعلم واحدا منهم طالب علم بحق. دلونا على طلاب علم، والله ما هم إلا لفي من الجهلة سفهاء. عليك أن تثبت على محبة علماء السنة والثقة بهم. لا يمكن أن تفتح أذنيك لمشكك في كلام العلماء كأمثال الربيع وعضي الجابري. اضربه من بيته، فهؤلاء انما يتبعون اهواءهم. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. والاستجابه هنا للحق بدلائله، وكان الشيخ ربيع يتكلم بالاهواء والظنون والتخمينات، ما كانه يتكلم بعلم وبصيرة. الظلم ظلمات، ولا يمكن أن يسمح لأحد كائنا من كان أن يظلم مسلما. فأعراض المسلمين محرمة، ألا إن دماءهم أكمل عليكم حرام، وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا اللهم هل بلغت اللهم فاشهد قال ابن دقيق العيد أعراض المسلمين حفرة من نار وقف على جميع أصنفاء من الناس القضاة والمحدثون أنت تريد أن تنال من أعراض الأبرياء ظلما وعدوانا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فهل كان علماء السلف هل كان النقاد يلعبون في الرجل ويقولون ستأتيكم الأذنة اشهد أطعموا فيه ثم انتظر حتى تصل الجمال بحفظ دليل من الأذنة لا يقبل هذا أحد فينبغي أن تعرض عن مثل هذا الهرى وأن تقبلوا على دعوتكم واثقين بأن الثبات من الله فلا تحزن عليهم فالله عز وجل حكمة دائمة كم من أناس كانوا لهذه الدعوة وصاح وملأوا الدنيا السنة والآثار ثم صار حداديا بغيضا وبعضهم انتكس لو ترى تعجب من الغلظة والفظاظة في المنهج ثم ذهب هذا كله لا يكاد يصلي الصلوات الخمس في المسجد الظلم ظلما ما تظن انك إذا صرت صاحب سنة تتكلم بما تشاء وتطعم بما تشاء وتشتري الذرة كما تشاء فإن الله جل في علاه حرم الظلم وبين مصرع الظلمة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أما أهل السنة فالعدل العدل يلتزمون في المقالات في الحكم عليها وفي الحكم على الرجال وفي الحكم على الطوائف يلتزمون العدل كفرهم أهل البدع كفرهم أجيب لم يكفروا افتروا عليهم الكذب فهل افترى أهل السنة الكذب لا دام العدل فوثق الناس بدعوتهم وأحبهم عموم المسلمين خواص المسلمين وأعظمهم لما رأوا منه من العدل أما الظلم والمظالم أما الطرقات الجامرة أما الإمارات الآثمة فماذا سيفعل العبد إذا لقي ربه يقول هل زرتم الشيخ رضيعا هذا العام وكيف وجدتموه لماذا يوصي السلفيين وهل يمنع الناس من الدخول عليه أجل زرنا الشيخ رضيعا وفقه الله سدد هذا العام وتشرفنا بزيارته فإن زيارته تعد مغنما عظيما مباركا ويبنى في صحة وعافية وأوصى السلفيين بالاجتماع على الحق والإعراض عن الفرقة كما هو ديدنه وشأنه في كل وقت وتعرض لمسألة ما يتعلق بالشيخ محمد بن هادي المدخلي وذكر أنه أحدث فتنة بظلمه لطلبة العلم ووصفهم بالصحافة دون أن يستند إلى أدلة مع إلحاح الطلب أن يذكر أدلته فيما قد رماه به. وبين أن هذه الفتنة عقدت عليها ألوية الولاء والبراء، فشاق الدعوة السلفية بما أحدثه. ولو اطلع بعضكم على ما يثار على صفحات الإنترنت من بعض السفهاء لرأيت عجبا. تحضر الشيخ السلفيين من الإقبال على هذه الفتنة، وإن تكن ظلما فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال فيما ينتصرون للصعبقة ناصحوهم واحرصوا على مناصحتهم، فإن انتصحوا فذا وإلا فحذروا منه. هذا كلامهم وهو منتشر معلوم. وكما قد أخبرت الشيخ يأنس بالحق، لا ينتقد لكثرة من أقبل أو لقلته، يصدع بالحق بما أوجب الله عليه وعلى إخوانه من أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: وهل يمنع الناس من الدخول عليه؟ كلم. والله لقد ضاق صدري من كثرة الداخلين وبعضهم من السفهاء يجادل الشيخ جدالا سيئا ويرفع صوته على الشيخ وهو غير صغير، ولا يتأدبون بحضرته. ولو كان لي من الأمر شيء لطردته ولزجرته، لكن ابن الشيخ عمر وفقه الله يصر على دخول هؤلاء. أدركنا مجموعة تجاوز العشر دخلت، ثم مجموعة أخرى دخلت، مجموعة ثالثة دخلت، والشيخ مريض منطلح على الفراش عافاه الله ولطف به، يستمع لكل واحد. سبحان الله. ويزعم هؤلاء أن من حول الشيخ يطرد ولا يمكنك أن تدخل شيئا. كذب، ما جاءهم على الكذب. لقد وجدت أشياء عند الشيخ تتعلق بي أنا، أرسل بعض الجهلة هنا إلى الشيخ. كيف ما تصل؟ وجدتها عند الشيخ، وهذا يسرني أن تصل. ما أنا متضايق أبدا، ليتهم يرسلون إلى العلماء ويتفقهون عند العلماء، هذا أمر طيب لا يضيق منه أحد. تحب تكتب شيء إلى العلماء، ملاحظة، انتقاد، تخطئة، كله طيب وهذا الذي ينبغي. لكن أن تقول أن الشيخ محاط بأناس يمنعون الدخول كاذب، والذي رفع السماء على الأرض أنه كذب. رأيت أناسا عنده لو كان لي من الأمر شيء لأخرجته، ولا يكون عند الشيخ سفهاء. والشيخ بصدر واسع وبخلو الأب يستقبله ويسمع منها ويسمع منها، وربما يستمع إلى شاب ليس له إلا شهر أو شهرات بالاستقامة، يستمع الشيخ. وهم يزعمون أنه يشق عليك الدخول. كل شيء يصل إلى الشيخ، ويطلع عليه الشيخ ويناصح ابنه او متضامنين والدعاة الى الله. قد اخبرتك انني وجدت شيئا او اشياء تتعلم بي عند الشيخ، وهذا امر لا تكريم فيه، يسرني. امر طيب لو انكم ايها الجهله في الانترنت تكتبون الى الشيخ، امر طيب، جزاكم الله خيرا. اكتبوا اكتبوا. يقول: هل الخلاف الحاصل في الساحة دليل على تخبط السلفيين في باب الجرح والتعديل كما يزعم النجار؟ النجار هذا نجار، ما له علاقة بالعلم. خير له ان يتخذ مهنة النجارة، يصلح بابا او نافذة، ايش علاقة هذا بالعلم؟ معتوه. ويقول أن الخلاف في الساحة بين السلفيين يدل على تخبط الجرح والتعديل. أنت لا تدري ما هو الجرح والتعديل. من بشاعة ما قاله النجار هذا أن الجرح والتعديل مآله إلى القتل، والعبرة بالمآلات. إيش هذا؟ ولذلك هذا النجار الذي يزعم ان السلفيين يتخبطون، لا، السلفيون على قواعد ثابته محكمه يراجعون علماءهم اهل النقد والبصيره، ويعملون بما قد ارشدوا اليه. الامام احمد اذا زجر عن احد انزجر الناس. ابن ابي رجاء لما كتب كتابا في القدر يرد على مبتدئ فاخطا ورد بدعة ببدعة، فلما قيل للإمام أحمد قال: ويخرج كتابا أهجروه، وهو صاحب السنة يرد على مبتدئ، لكنه رد بدعة ببدعة، قال الإمام أحمد: أهجروه، فهجره الناس. فلما بلغ ابن رجاء تحذير الإمام أحمد وهجران المسلمين له، وهو في عقبه ماذا فعل؟ ذهب من عقبه ومعه مشيخه من بلده، ذهبوا الى الامام احمد واستاذن بالدخول على الامام احمد، فاذن له، قال: يا امام، هذا الكتاب الذي الفته فخذه ومزقه، وانا مستعد ان اقف على منبر عقبه واستغفر الله واتوب اليه. ماذا قال الامام احمد؟ ينبغي ان تقبلوا منه. فرجع المسلمون اليه. انظر، كانوا يسيرون وراء علمائهم. اليوم يقول العلامه ربيع: لا، حتى اقتنع سانظر في ادله الشيخ ربيع، لست مقلدا. الشيخ ربيع يؤثر فيه جلساؤه والبطانة. الشيخ ربيع لم يقرأ في الأدلة، جهل، يتبعون الهوى ويضحكون على ذقون البسطاء. ووالله من كان راسخا في معنى السلفية مدركا لهذا المنهج العظيم لا تنفق عليه هذا الهرى. هرى لو قاله من قال هرى، لا قيمة له تحت الأقدام. عالم إمام كبير، والله لشرف أن نجلس عند ركبتيه نتلقى عنه العلم في هذه السنة. أقسم بالله أنه لشرف ونحترمه، والله لشرف أن نكون من بطانته ومن جلسائه. اليوم صارت سبة بطانة الشيخ، لا يستحيون. فإياك أيها السلفي، إياك أن تبيع المنهج العظيم الذي هديت إليه، وعرفك علماء السنة طريقة تمكنت من ربيع وهو يصول بالحق أمام عدنان عروض، يصول بالحق أمام الحلبي، أمام عبد الرحمن عبد الخالق، أمام المغربي، أمام فارق الحربي، أمام بعض ودبة أتاهم شرعا جميعا ونسيأكم الله به تنكرتم والله إنكم تنكرتم نجاكم الله به كما قال بعض السلف أنقذني الله بسفيان والله لقد أنقذني الله بهذا الإيمان اليوم صارت يتعامل كأنكم تتعاملون مع طالب علم صغير كأنكم تتعاملون مع شخص لا يقيم الخبر استحي إن كان في وجهك حياة لا يقبل أبدا ودلل البعض ممن ينتسب إلى العلم وجرح المفسر وجرح المفسر وجرح المفسر فسر فسر انتفخت رؤوسنا كان العلامة ربيع لا يعرف جرح المفسر من غير المفسر ايش هذا الذي يجري الان في هذا البلد لازم السنه وعرض عليها بالنواجذ وعظموا اقدار علماء السنه ولتعلموا جميعا ان الدعوه السلفيه بخير طيبه وهؤلاء ان لم يتوبوا فهم سيصيرون تحت الاقدام لا عبره بهم جميعا ان لم يتوبوا ويراجعوا دينهم واما الانترنت فليهلكم هذه المواقع لا عبره بها اكتب ما شئت اخطاه الله ونسوه اكتب اما يوم القيامه حسنات وسيئات بخل بخل كم قد اجري من خير المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع المفلس يوم القيامه ياتي باعمال لكنه شتم هذا وكذب هذا وقذف هذا واخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان بنيت حسناته اخذ من سيئاته وطرحت عليه فطرح في النار انتظر عند ان يقام الحسنات والسيئات سياخذون اكتب الان اكتب ظلما شديدا بهتانا الكثير اليوم يا إخوة يتطلب الرئاسات والزعامات بعضهم سجن في مسلم 6 سنين يريد أن يكون رأسا بعضهم سافر إلى السعودية فقال سنة أو سنة ونصف يريد أن يكون رأسا بعضهم وجد نفسه خاملا دائما رقب الآن الصحفة ويكتب وهذا أيضا ممن بعض الاشياء قد لا يحصل ذكرها الان يريد ان يركب ايضا الصحبه فصار على الكل يحارب والكل لا عبره به لا يساوي شيئا يقول ما ردكم على ما يفعله بعض المجاهيل لإشعال الفتن بين السلفيين مجاهيل الآن سبحان الله أنتم تعلمون أن المجاهيل لا يعتد بخبرهم ولا بكلامهم ولا بمتابعتهم اليوم صار المجهولون يعتبر بكلامهم أبو فلان أبو علي أبو يزيد أبو صلاح أبو معتوب أبو معتوب أولا أبو كذا ويكتب والجماعة تأكل هنا وهنا لا عبرة بهؤلاء ولست بحاجة أن أطيل الكلام فيه لولا قدر العلامة ربيع لولا منزلته لولا حقه علينا كطلبة علم أقسم بالله لا يستحقون أن يذكروا بكلمة هؤلاء الشقى ما حكم من يفطر قبل اذان المغرب باربع او خمس دقائق اذا كان المؤذن مؤتمنا يؤذن عند غروب الشمس اذا اقبل الليل منها هنا وها وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. إذا كان مؤتمنا فهذا قد أفطر في الوقت يقضي، وإذا كان المؤذن ممن يحتاط فلا شيء في ذلك إن شاء الله، فإن بعض المؤذنين يحتاط بخمس أو ست أو سبع دقائق. على أننا لا ننصح بهذا سيما وأنه قد حصل التوسع في تعجيل الفطر بما هو محفوف بالمخاطر. كيف يرد على من يشير إلى عدم لزوم صلاة بطاقة العالم ومجالسة علي الحلبي والمشهور وغيره من الإخوان ومن كان يتمسح بالشيخ رحمه الله؟ هؤلاء أحدثوا ما أحدثوا بعد وفاة الشيخ، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هل يجوز تقليد يقرأ بصوته فهو أولى سيما إذا كان حسنا؟ أما ما نراه اليوم من تكلف كثير من الأئمة في قراءاتهم حتى ربما يمطقون وقد أيضا يخرجون عن قواعد التجويد طلبا للتقليد، فإن هذا مذموم. طيب أقول إلى هنا، صلى الله على نبينا.